فإذا هذه السنة على أئمتنا خاصة من أخواننا السلفيين أن يرعوها حق رعايتها. ما دام أن في الأمر ساعة فنكون عونا للناس على إصلاح الصلاة. هذا ما